إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لمصنفه الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: ويرون، أي ويرى أهل السنة والجماعة، ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت، ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. قول المؤلف رحمه الله: ويرون الصلاة، أن يرى أهل السنة أو أهل السنة والجماعة وجوب الصلاة، يرون وجوب الصلاة خلف كل إمام مسلم، خلف كل إمام مسلم. قال: برا كان أو فاجرا، والبر هو عكس الفاجر، البر هو يعني الإمام العدل، الإمام العدل الذي يحكم شرع الله جل وعلا ويعدل بين الرعين، والفاجر هو على العكس من ذلك، هو الفاسق غير العدل. إذن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الصلاة وراء الحكام والأئمة مطلقا، بغض النظر عن حال هذا الإمام في نفسه، هل هو عدل وبر أو فاسق فاجر. ذلك لأن الله جل وعلا كما يقول المؤلف في كتابه أمر الناس بإتيان الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فيقول المؤلف رحمه الله: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها كما في الآية السابقة، قال فرضا مطلقا. إذن فالله جل وعلا لما أمر بإتيان الجمعة لم يشترط في إتيانها أن يكون المقيم لصلاة الجمعة إماما عدلا، بل أطلق الله جل وعلا الأمر فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن فأمر بذلك أمرا مطلقا. يقول المؤلف: مع علمه، أي مع علمه تعالى، مع علمه سبحانه وتعالى بأن القائمين، أي القائمين لصلاة الجمعة من الحكام وولاة الأمر، يكون منهم الفاجر والفاسق. الله جل وعلا يعني لما أمر بإتيان صلاة الجمعة مطلق، ألا يعلم بأنه سيأتي زمان يكون الأئمة المقيمون لصلاة الجمعة من أفجر الناس ومن أفسق الناس؟ بلى، يعلم ذلك، ومع ذلك أمر الناس وأمر المؤمنين بإتيان صلاة الجمعة مطلقا دون تفصيل. ولهذا قال المؤلف مع علمه تعالى بأن القائمين لصلاة الجمعة والمقيمين لها يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني، يعني لم يستثني الله أو لم يستثني الله في تلك الآية وقتا دون وقت، لم يقل عليكم بإتيان الجمعة إذا كان الأئمة عادلين، وأما إن كان الأئمة فجارا وظلم فلا جمعة ولا صلاة ولا جماعة، بل قال فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. إذن هذا يعني استدلال لطيف من المؤلف رحمه الله تعالى على وجوب إتيان صلاة الجمعة مطلق بغض النظر عن حال الإمام الذي يقيم هذه الصلاة، هل هو من الأبرار أم هو من الفجار. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي كان عليه السلف، هذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. فقد كان من هدي السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى أنهم يصلون وراء كل إمام مسلم، يصلون وراء كل إمام مسلم حتى لو كان ذلك الإمام من أفجر الناس. ولذلك ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الحجاج ابن يوسف، كان يصلي وراء الحجاج ابن يوسف الثقفي، مع أن هذا الوالي كان من ولاة الأمر، كان من ولاة الأمر الحجاج بن يوسف، يعني هذا الوالي كان من أفجر يعني الولاة ومن أفسده، بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ماذا؟ سفاك، يعني سفاك للدماء. ولهذا الحجاج هذا يعني قتل ما لا يحصى من الناس، يعني ظلما وعدوانا، بل قتل يعني بعض يعني خيار الأمة كسعيد بن جبير وغيره، قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فكان واليا ظالما فاسقا سفاكا للدماء، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراءه، يعني الصحابة الذين أدركوا ولايته كانوا يصلون وراءه كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراءه، وأنس أيضا بن مالك رضي الله عنه صلى وراء الحجاج بن يوسف، وهكذا أيضا والي آخر وهو الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وهو أخ لعثمان لأمه، أخ لعثمان بن عفان لأمه، وكان يعني الوليد وليا أيضا في زمن عثمان، كان الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط واليا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والوليد كان معروفا ومشهورا بشرب الخمر، كان معروفا ومشهورا بشرب ماذا؟ الخمر، ومع ذلك صلى وراءه الصحابة، بل صلى وراءه يعني بعض أكابر الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود، بل جاء في بعض الروايات التي يثبتها أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره أن الوليد هذا في مرة من المرات كان يعني شاربا للخمر، فصلى بالناس الصبح أربع ركعات، صلى بالناس الصبح أربع ركعات، وكان ممن يصلي وراءه عبد الله بن مسعود، فلما سلم من صلاته قال، يعني التفت للناس وقال لهم أزيدكم، يعني هل أزيدكم؟ فقال له عبد الله بن مسعود لزلنا معك في زيادة، لزلنا معك في زيادة. وكانت هذه القصة يعني سبب يعني عزل هذا الوالي، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني لما بلغه عن أخيه هذا لأمه بأنه يعني ثبت عنه أنه يشرب الخمر وأنه صلى بالناس وهو كذلك، يعني عزله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأمر بجلده، أمر بجلده حد شارب الخمر. إذن فالشاهد من هذه الأمثلة والروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ماذا؟ الصلاة خلف كل إمام مسلم، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون أو من يعرفون فجوره. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معايط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. قال شيخ الإسلام: وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كأنس كما قلنا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، يصلون خلف ابن أبي عبيد وهو المختار، وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، المختار ابن أبي عبيد الثقفي. وهذا الرجل كان أيضا واليا على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وهذا الرجل أيضا يعني كان معروفا بانحرافه، كان هذا الرجل معروفا بانحرافه، بل هذا الرجل كان يدعي النبوة. المختار ابن عبيد الله أو ابن أبي عبيد الثقفي كان يدعي النبوة، وهو الذي أشار إليه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا. يعني جاء في بعض الأحاديث، في معنى الحديث لا يحضرني لفظه بالضبط، قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. قال أهل العلم: الكذاب هو هذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي من ثقيف، والمبير هو المفسد القتال السفاك للدماء، وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي. إذن فهذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي يعني كان رجلا ضالا ومنحرفا، بل يعني ادعى النبوة، وهذا الأمر يعني بلغ حتى الصحابة. ولهذا بعض الصحابة يعني بلغهم أن المختار يعني كان يدعي بأن الوحي ينزل عليه، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: صدق هذا الرجل يوحى إليه. وقرأ قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. إذن هذا الرجل يأتيه وحي صحيح، ولكن يأتيه من الشيطان. فهذه هي حال الرجل، ومع ذلك كان السلف يصلون ماذا؟ وراءه. كان السلف يصلون وراءه، كل ذلك كما لا يخفى يعني حفاظا على ماذا؟ على الجماعة، حفاظا على الجماعة وابتعادا عن الفرقة والاختلاف. إذن يقول شيخ الإسلام في تمام كلامه هذا: وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد. كان متهما بالإلحاد، والإلحاد الذي يشير إليه شيخ الإسلام هو ادعاؤه للنبوة ودعواه ذلك. قال: وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، وداعيا إلى الضلال. إذن فهكذا يعني كان حال السلف في هذا الباب، كانوا يصلون خلف كل إمام مسلم، طبعا مسلم في الظاهر يعني ظاهر الإسلام، مسلم أي ظاهر الإسلام سواء كان برا أو فاجرا. وسبب ذلك كما قلنا هو الحفاظ على الجماعة، هو الحفاظ على الجماعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه في غير ما آية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحث على الاجتماع وترك ماذا؟ التفرق. فحفاظا على هذا الأصل يعني كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى يصلون خلف كل إمام سواء كان برا أو فاجرا. ولذلك يقول المؤلف: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. قال المؤلف بعد ذلك: ويرون، أي ويرى أهل السنة أيضا جهاد الكفار معهم، يعني يرون وجوب الجهاد، جهاد الكفار مع الأئمة مطلق سواء كان هذا الإمام ماذا؟ برا أو كان فاجرا، ويرون جهاد الكفار معه. وهذا يعني بالإضافة إلى ما سبق، نحن قلنا لماذا يعني كانت هذه هي طريقة السلف مع كل الأئمة. قلنا أولا حفاظا على ماذا؟ على الجماعة التي جاء الحث عليها. ولذلك في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بطاعة ولاة الأمر ونهى عن عصيانهم ومفارقتهم، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. إذن فحرصا على الجماعة وعدم تفرقتها يعني كان أهل السنة يعني يرون هذه الأمور: الصلاة مع كل إمام، والجهاد مع كل إمام، والحج مع كل إمام. إذن هذا هو السبب الأول. هناك سبب آخر وهو أن أداء هذه العبادات مع هؤلاء الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا فيه إظهار لشعائر الإسلام والواجبات الدينية، والواجبات الدينية. ولهذا فأنت إذا صليت مع الإمام فأنت محسن، لأن الصلاة أمر حسن أم لا؟ طبعا الصلاة أمر حسن. وإذا جهدت مع الإمام فأنت تقوم بواجب شرعي وهو الجهاد، وإذا حججت مع الإمام حتى لو كان فاجرا فأنت تؤدي بواجب شرعي أيضا. فهذا يعني سبب آخر من الأسباب التي يعني أوجبت يعني مثل هذه الأشياء. ولذلك ثبت أيضا أن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصره الخوارج في بيته وأرادوا قتله وقتلوه طبعا في النهاية، امتنع عثمان عن الخروج للصلاة وإمامة الناس، فكان رضي الله عنه وأرضاه يصلي في بيته، يعني كان لا يخرج خوفا يعني من الذين كانوا يحرصون على قتله. فكان يؤم الناس ويصلي بالناس، يعني بعض أولئك الخوارج، يعني لما امتنع عثمان من إمامة الناس يعني تولى تلك الإمامة يعني بعض أولئك الخوارج، صار هو من يؤم الناس. فجاء بعض المقربين أو بعض الناس إلى عثمان، قالوا له يعني أنت يعني تمتنع عن إمامة الناس ويصلي بنا يعني الرجل الفلاني، فهل نصلي معه؟ ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ يعني قال يعني مقولة كما يقال ذهبية، قال الصلاة في معنى كلامه، قال الصلاة من أحسن الأعمال، الصلاة من أحسن الأعمال، فإذا أحسن الناس فأحسنوا معه. يعني هذا الإمام الذي يصلي بك حتى لو كان مبتدعا، أداؤه للصلاة هل هو أمر حسن أم لا؟ أمر حسن، هو الآن يصلي، والصلاة من أحسن الأعمال وأحسن القربات. إذن قال الصلاة من أحسن الأعمال، فإذا أحسن الناس فأحسنوا معهم، وإذا أساءوا فلا تسيئوا معه. فصلاتهم شيء حسن فنفعله معه، وأما خروجهم على ولي الأمر فهذا أمر سيء فلا نكون معهم في خروجه. ماذا هو معنى يعني كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ إذن فهذه العبادات لو لم تؤدى مع هؤلاء الأئمة الظلمة والفجرة لتعطلت هذه العبادات. لو قلنا لن نصلي وراء هذا الإمام لأنه فجر لتعطلت من صلاة الجماعة، لو قلنا لن نجاهد مع هذا الإمام الفاجر لتعطل الجهاد الشرعي، لو قلنا لا نحج مع هذا الإمام الظالم لتعطل ماذا؟ الحج. إذن فحفاظا على هذه الواجبات الدينية، وهي من شعائر هذا الدين، يعني تقرر يعني هذا الشيء الذي نحن بصدد ذكره وبيانه. ولذلك المؤلف رحمه الله لما قرر بأنه من طريقة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، عطف على ذلك بذكر ماذا؟ الجهاد. فقال رحمه الله ويرون جهاد الكفار معهم، يعني مع الأئمة، ويرون الجهاد معهم أي مع الأئمة. قال وإن كانوا جوارا، وجوار جمع ماذا؟ جائر، ظالم، جائر بمعنى ظالم. والجائر يجمع على ما ذكره المؤلف وهو جوار، ويجمع أيضا بقولك جارة، يعني الجائر يجمع فتقول جارة، ويجمع فتقول ماذا؟ جوار. إذن فيقول ويرون أي ويرى أهل السنة والجماعة جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوارا، والسبب في ذلك هو ما سبق تفصيله وبيانه. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما لا يبطلهما شيء ولا ينقضهم. لأن هذا هذه هي يعني طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، خلافا طبعا لأهل البدع كالرافضة والخوارج والمعتزلة، كالرافضة والخوارج والمعتزلة الذين لا يقيمون الشعائر مع كل أحد، بل يشترطون في ذلك شروط. منهم من يشترط العصمة كما هو حال الرافضة، قالوا نحن لا نصلي ولا نجاهد ولا نحج إلا وراء إمام ماذا؟ معصوم. والأئمة المعصومون عندهم طبعا المعروفون 12 إمام، وآخرهم طبعا في السرداب لم يخرج بعد، آخرهم في السرداب لم يخرج بعد، ولهذا فهذه الشعائر عندهم ماذا؟ معطلة. وهكذا أيضا يعني مذهب الخوارج والمعتزلة، مذهب الخوارج والمعتزلة لا يرون الصلاة والجهاد والحج وراء إمام فاسق. لماذا؟ لأنهم يكفرون يعني أصحاب الكبائر، لأنهم يعتقدون بأن هذا الفاسق كافر، وإذا كان كافرا فلا حج وراءه ولا جهاد وراءه ولا صلاة وراءه. وكل هذه المذاهب مخالفة لما كان عليه السلف، ومخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة التي يقررها المؤلف رحمه الله في هذه الفقرات. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح. إذن من طريقة أهل السنة أيضا أنهم يرون الدعاء لهم أي للأئمة والولاة والحكام، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح يعني بأن يصلحهم الله تعالى بالإصلاح، والعطف إلى العدل، والعطف إلى العدل، والمراد بالعطف هنا الرد، يعني تدعو لهم بأن يردهم الله تعالى إلى العدل إن كان فيهم ظلم وجور، فتدعو الله تعالى أن يصلحه وأن يردهم إلى العدل، وأن يردهم إلى العدل. هذا هو مراد المؤلف بقوله ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. وهكذا كانت أيضا يعني طريقة أهل السنة، هكذا كانت طريقة أهل السنة حتى مع الحكام والأمراء والولاة الظلمة، يرون بأنه من السنة أن يدعى لهم، يدعى لهم بالصلاح، ويرون بأنه من البدعة أن يدعى عليه بالهلاك ونحو ذلك. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، يقول: وإذا رأيت الرجل، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، يدعو عليه يعني بالشر والويل ونحو ذلك، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، فاعلم أن هذا رجل صاحب هوى، صاحب بدعة، لأن السني لا يدعو على الحاكم وإنما يدعو له. قال: فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هكذا يقول البربهاري رحمه الله، قال: وإذا رأيت أو سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. لماذا ندعو للحاكم بالصلاح؟ لأنه بصلاحه صلاح ماذا؟ صلاح العباد والبلاد. وإذا كان الحاكم هلكها ونزيد ندعو عليه وش راح يبقى؟ إذا كان الحاكم يعني ضالا ومنحرفا وظالما وجائرا نزيد ندعو عليه بالهلاك، ماذا سنستفيد من هلاكه؟ ماذا سنستفيد من هلاكه؟ ولربما يهلك ويأتي من هو أسوأ منه، فلا نستفيد شيء، وإنما ندعو له بما بالخير والصلاح وأن يصلح الله تعالى له البطانة. ولذلك يعني كثير من أئمة السلف يعني قال هذه المقولة، قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني لو أن الله تعالى أخبره بأن لك دعوة مستجابة أدعوها الآن، لا يدعو لنفسه يعني بجنة ولا لوالديه بذلك، لا، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن الناس لو أنهم دعوا لسلطان بخير والصلاح ونحو ذلك واستجاب الله تعالى يعني هذا الدعاء لكان فيه خير للعباد والبلاد. لهذا كانوا يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهذه المقولة مأثورة عن الفضيل بن عياض وهو من أئمة السلف، ومأثورة أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أيضا من أئمة السلف، بل هو الملقب بإمام أهل السنة. فكانوا يعني يقولون هذه المقولة لو كانت لي دعوة مستجابة لا جعلتها للسلطان. إذن يقول المؤلف ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. إذن أهل السنة لا يرون الخروج يعني جواز الخروج عليهم أي على الأئمة ولو كانوا فجارا وفساقا وظلما، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. إذن هذه هي أيضا طريقة أهل السنة، لا يرون أبدا الخروج على ولاة الأمر حتى لو كانوا ظلما وفجرا وفساقا. لماذا؟ لأن هذا الخروج تترتب عليه من المفاسد أعظم من مفسدة ماذا؟ فسقه وجوره وظلمه. يعني الخروج على الأئمة يعني تترتب عليه مفاسد أعظم. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، يقول رحمه الله وهذا النص كنت أوردته في شرح المعتقد الصحيح، يقول وأما لزوم طاعتهم وإنجار وعدم الخروج عليهم طبعا، قال وأما لزوم طاعتهم وإنجار فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم أو عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره. ثم قال بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. قال والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم يعني ذكر بعض الآيات، ذكر بعض الآيات القرآنية منها قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال فإذا أراد الرعية أن يتخلص من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. إذن على الرعية أن تصلح نفسها، على الرعية أن تصلح نفسها، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن فيعني هذا الحاكم الظالم إنما سلط علينا لسوء أعمالنا لفسادنا نحن، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن تولي طبعا الحاكم الظالم هذه مصيبة، وهذه المصيبة لم تصب الناس إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ولهذا يقول ابن أبي العز فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فعليهم هم أن يتركوا الظلم حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ماذا؟ ظلم الأمير الظالم. إذا فهذه طريقة أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة بالسيف والسلاح، لأن هذا الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة وعظيمة جدا، وتلك المفاسد أعظم من مفسدة ظلم ذلك الأمير. قد يكون من ظلم ذلك الأمير أنه مثلا يمنعنا يعني بعض الحقوق يمنعنا بعض الحقوق التي بإمكان المسلم أن يعني أن يستغني عنها أو أن يصبر على يعني فقدانها، ولكن لو خرجنا عليه لترتبت على ذلك مفاسد أعظم من استباحة يعني الأنفس والأموال وسفك الدماء ونحو ذلك. ولهذا يعني جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من هذا الخروج والنهي عن ذلك. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه خرج جملة طيبة من تلك الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الأئمة ولو كانوا ظلما ومنابذتهم بالسيف. ومن تلك الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خيار أئمتكم أو إن خيار أئمتكم إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ولا شك أن هذا الحاكم الذي نبغضه ونلعنه لا شك أنه إمام ماذا؟ ظالم جائر، ولو كان عدلا لما كان الأمر كذلك معه. إذن قال: وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ما داموا ظلما أفلا نقاتلهم ونواجههم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ما دام أنهم يظهرون الإسلام فلا يجوز لكم أن تقاتلوه، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه كزنا وخمور ورشاوى ونحو ذلك، قال: فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. وأن الأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، كلها تنهى عن الخروج على الأئمة والحكام ولو كانوا ماذا؟ فسقة، ولو كانوا ظلما. وسبق أن الصحابة رضي الله عنهم يعني صلوا خلف بعض الأمراء الذين اشتهروا ماذا؟ بفسقه، كالوليد والحجاج بن يوسف والمختار. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وراءه، ولو جاز الخروج عليهم لما صلوا وراءه. إذن كانوا يصلون وراءه ولا يرون الخروج عليه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في زمانه يعني تعاقب على الحكم والولاية عدة حكام يعني كانوا منحرفين حتى في عقيدته، فكانوا يقولون بخلق ماذا؟ القرآن، والقول بخلق القرآن كفر عند أئمة سلف، منهم الإمام أحمد رحمه الله، فكانوا يقولون بهذه المقولة الكفرية، بل كانوا ماذا؟ يلزمون الناس بها ويمتحنون الناس به، وقتلوا الكثير من أهل العلم لكونهم لم يستجيبوا له. إذن يعني كانوا يقولون بهذه المقولة الكفرية ويلزمون الناس بهذا الكفر، ويقتلون من لا يجيبهم لهذا الكفر. ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يستشار في الخروج عليهم، فكان يمتنع، كان يمتنع رحمه الله. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخروج، ولأنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله. وفي زمن هؤلاء الولات في زمن هؤلاء قال الإمام أحمد رحمه الله مقولته، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. إذن فهكذا كما قلنا يعني كانت طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولهذا يقول المؤلف ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم كما هو يعني مذهب يعني بعض أهل البدع، وعلى رأسهم طبعا الخوارج والمعتزلة والرافض. فهؤلاء الفرق الثلاثة يرون ماذا؟ الخروج بالسيف والسلاح على الأئمة المسلمين، يرون الخروج بالسيف والسلاح على الأئمة المسلمين. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولا القتال في الفتنة. إذن لا يرون الخروج بالسيف على ولاة أمر المسلمين وعلى الأئمة وإن كانوا فسقا. ومن طريقة أهل السنة والجماعة أيضا أنهم لا يرون القتال في الفتنة، يعني إذا حصلت فتنة بين المسلمين وحصل اقتتال بين المسلمين فإن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشاركون في قتال ماذا؟ الفتنة، لا يشاركون في قتال فتنة، لأن قتال الفتنة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني علمنا لماذا دخل النار، لأنه قتل نفسا مسلما، هذا القاتل فما بال المقتول، يعني ما ذنب المقتول في دخوله النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني حتى هذا المقتول لو وجد فرصة أن يقتل الآخر لقتله. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المقتتلين في الفتنة كلاهما في النار والعياذ بالله، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث الآخر وهو معروف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عياذ بالله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكل هذه الأحاديث فيها نهي عن ماذا؟ عن قتال الفتنة. فإذا حصلت فتنة بين المسلمين فلا يجوز للمسلم أن يشارك في هذه الفتنة وفي هذا القتال. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، يعني في آخر الزمان خاصة طبعا في آخر الزمان، وهذه الفتن يعني وجدت حتى يعني في الزمن الأول كما سنشير إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، الذي يكون قاعدا يعني جالسا خير من القائم، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، يعني الذي يمشي، والماشي فيها خير من الساعي، الساعي الذي يسرع. ما معنى هذه الجمل؟ معنى هذه الجمل أن المسلم كلما كان أبعد عن هذه الفتنة كان أفضل له. فالقاعد خير من القائد، لأن القاعد أبعد من هذه الفتنة وهذا القتال، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشرف لها تستشرفه. يعني هذه الفتن من تشرف لها أي أظهر نفسه لها تستشرفه أي تهلكه والعياذ بالله. ثم قال: فمن وجد ملجأ، يعني مكان يلجأ إليه، أو معاذا، يعني مكانا يعوذ به ويحتمي به، فليعوذ به. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يعني فليحتمي بذلك المكان الذي يقيه من شر ماذا؟ هذه الفتنة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم. وتأملوا إلى كلمة يوشك، فيها إشارة إلى قرب هذا الزمن. قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. إذن فاتخاذ المرء لغنيمات واعتزاله يعني في أماكن بعيدة كالجبال والصحاري أفضل له من أن يشارك الناس في مثل هذه الفتن. إذن فكل هذه الأحاديث كما ترون يعني تأمر المسلم في زمان الفتن بالابتعاد بقدر ماذا؟ الإمكان، وعدم ماذا؟ المشاركة فيها. ولذلك قال المؤلف: ولا القتال في الفتنة. إذن أهل السنة لا يرون ماذا؟ القتال في الفتنة التي تحصل بين المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة أو في الفتاوى لا أدري، المهم هذا كلام شيخ الإسلام نقلته، يعني عندي كلام آخر له في منهاج السنة، وأما هذا الأول فلم أقيد يعني موضعه. المهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، يعني لزوم جماعة ماذا؟ المسلمين، وعدم يعني الخروج عنه. قال: لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، ترك قتال ماذا؟ الحكام ولو كانوا ظلم. قال: من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة. ثم قال: وترك القتال في الفتنة. إذن من أصول أهل السنة أيضا ترك القتال في الفتنة. إذن هذه من أصول أهل السنة وعقائدهم. ويقول أيضا كما في منهاج السنة النبوية في المجلد الثامن قال: والذي عليه أكابر الصحابة، والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل، أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنة. وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء. إذن فهذا الكلام يعني من شيخ الإسلام رحمه الله يبين أيضا بأن القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني بين علي ومعاوية، بين علي ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، يعني أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الكلام أن يبين بأن هذا القتال كان أيضا قتال فتنة، كان قتال فتنة، وكان من المفروض أن لا يشارك فيه الناس، كان من المفروض أن لا يشارك فيه الناس. ولهذا يقول رحمه الله: والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل، يعني معركة الجمل التي كانت بين الصحابة، وسميت يعني بذلك بسبب الجمل الذي كانت تقله عائشة رضي الله عنها والذي عقر وقتل الجمل. أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، يعني هذا القتال لم يكن قتالا مأمورا به، لم يكن قتالا مأمورا به. قال وأن تركه أفضل من الدخول فيه. ولهذا الكثير من خيار الصحابة رضي الله عنهم لم يشاركوا في هذا القتال، لا مع الطائفة الفلانية ولا مع الطائفة الأخرى، لا مع هذه الطائفة ولا مع الطائفة الأخرى. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه يعني لما دعي للمشاركة في هذه الفتنة حدثهم يعني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. إذن فالكثير من خيار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم يعني لم ينضموا إلى إحدى الطائفتين، لم ينضموا إلى إحدى الطائفتين لأن ذلك القتال قتال فتنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عبدوه يعني أكابر الصحابة والتابعون عدوا هذا القتال، قال بل عدوه قتال فتنة. قال وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء. فإن قال قائل فإذا كان هذا القتال قتال فتنة فقد شارك فيه أيضا أكابر الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه من طرف ومعاوية من طرف آخر، فإذا كان قتال فتنة فلماذا شاركوا فيه؟ وهل يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار؟ الجواب طبعا الصحابة الذين شاركوا فيه كانوا ماذا؟ كانوا مجتهدين ومتأولين، يعني قتلوا عن اجتهاد وتأويل. ولا شك أن المجتهد والمتأول يعني قد يعذر، المجتهد والمتأول قد يعذر. ولهذا لو تذكرون يعني لما ذكرنا يعني ضوابط التكفير والتبديع ونحو ذلك، قلنا من موانع التكفير والتبديع والتضليل والتفسيق هو ماذا؟ تذكرون يا جماعة، قلنا من موانع ذلك التأويل، أن يكون من وقع في ذلك الشيء يعني متأولا. فالمتأول يعني لا يجوز أن يكفر هكذا ابتداء أو يفسق أو يبدع. لماذا؟ لأنه مجتهد ومتأول، يعني هو يعني يظن أشياء ويتأول يعني أشياء أخرى وهكذا، فيعذر بسبب ماذا؟ هذا الاجتهاد وهذا التأويل. إذن فالصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا مجتهدين في ذلك، وكلا الطائفتين كان معها نوع حق، حتى طائفة معاوية رضي الله عنه كان معهم نوع حق. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث لا أحفظه بنصه أنه ذكر هاتين الطائفتين فقال أدناهما أي أقربهما ماذا؟ إلى الحق. أدناهما ماذا؟ إلى الحق. فدل ذلك على أن كل طائفة يعني كان معها نوع حق تقاتل يعني بسببه ولأجله. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذا كنا يعني نذكر قبل أذان المؤذن بأن القتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم يعني يعد عند أهل العلم من قتال ماذا؟ الفتنة، ولم يكن من القتال المأمور به شرعا. ولكن يعتذر للصحابة الذين شاركوا في ذلك القتال لأنهم كانوا متأولين وكانوا مجتهدين. ولذلك من طريقة أهل السنة والجماعة يعني عدم الخوض في هذه الفتن التي جرت يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، من طريقة أهل السنة يعني عدم الخوض في ذلك وعدم يعني القدح والطعن في الصحابة رضي الله عنهم يعني بسبب تلك الفتن، لأنهم رضي الله عنهم كانوا مجتهدين وكانوا متأولين ومعلوم أن المجتهد وخاصة إذا كان من أهل الاجتهاد يعني ذنبه مغفور وخطأه يعني متجاوز عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم وحكم، إذا حكم الحاكم واجتهد فإن أصاب فله ماذا؟ أجران، له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للصواب وللحق، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أخطأ فله أجر واحد، له أجر على ماذا؟ على اجتهاده وبذله لوسعه لإصابة ماذا؟ الحق والصواب. طيب نكمل هذه الفقرات المتبقية ونحاول إن شاء الله تعالى أن يعني أن نستعجل فيها لنكمل هذه المواضيع التي يرتبط بعضها ببعض. قال المؤلف بعد ذلك: ويرون قتال الفئة الباغية، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. المؤلف رحمه الله لما ذكر بأنه من طريقة أهل السنة والجماعة عدم المشاركة في قتال الفتنة، أراد رحمه الله أن يشير بأن قتال الفئة الباغية وعلى رأس ذلك الخوارج لا يعد من قتال الفتنة، قتال الخوارج لا يعد ماذا؟ من قتال الفتنة. يعني لو أن ولي الأمر ولو أن الإمام والحاكم قاتل الخوارج، فهل قتال ولي الأمر للخوارج يعد من قتال الفتنة الذي لا نشارك فيه؟ الجواب لا، بل هذا قتال مأمور به شرعا، مأمور به شرعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى في غير ما حديث عن القتال في زمان الفتن هو عليه الصلاة والسلام من أمر بماذا؟ بقتال الخوارج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سنته لما ذكر الخوارج الذين يخرجون على الحكام والأمراء بسيوفهم وسلاحهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتال عاد وإرم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ماذا؟ على قتال الخوارج. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم لم يتورعوا أبدا في قتالهم للخوارج. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقتل يعني رأسهم الذي جاءت الإشارة إليه في بعض الأحاديث، فرح علي بذلك. فعلي رضي الله عنه لما قتل الخوارج يعني فرح بذلك. لماذا؟ لأن قتاله لهم يعني يعلم وهو على يقين بأنه كان مشروعا، ولم يكن الأمر كذلك مع علي في قتاله ماذا؟ لغيره من الصحابة، لم يكن الأمر كذلك في قتاله لغيره من الصحابة معاوية وغيره. إذن فيعني قتال الخوارج يعني قتال مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في غير ما حديث. ولذلك يقول الإسماعيلي رحمه الله وهو يشير إلى هذا المعنى المهم، قال: ويرون يعني يرى أهل السنة قتال الفئة الباغية، يعني الفئة الباغية المتعدية الظالمة التي بغت وتعدت على جماعة المسلمين، وعلى رأس يعني ما أول من يدخل في هذا المعنى كما قلت هم الخوارج الذين بغوا بخروجهم على السلطان وبخروجهم على جماعة المسلمين. قال: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله موضحا أيضا هذا المعنى، قال: أهل المدينة يعني علماء المدينة وفقهاء المدينة أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيره، والحرورية هم الخوارج، ويفرقون، تأملوا إلى كلام شيخ الإسلام، قال ويفرقون بين هذا، أي قتال الخوارج والحرورية، ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة. إذن فالقتال في الفتنة منهي عنه، وأما قتال البغاة والخوارج فهو قتال مأمور به شرعا. قال ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة، قال وهو مذهب، إذن هو مذهب فقهاء المدينة وعلمائها، قال وهو مذهب فقهاء الحديث، إذن هذا الذي عليه أيضا أئمة الحديث، قال وهو مذهب فقهاء الحديث، وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. يشير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتال الخوارج في غير محدين، ويشير بسنة الخلفاء الراشدين إلى فعل ماذا؟ علي رضي الله عنه، وهو من الأئمة الراشدين الذين قاتلوا ماذا؟ الخوارج. إذن فلابد أن نفرق بين قتال الفتنة وبين قتال البغاة والخوارج. ثم قال المؤلف بعد ذلك، يعني نكمل هذه الفقرة لارتباطها كما قلت بالفقرات السابقة، قال ويرون، يعني يرى أهل السنة الدار، دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها، أي من الصلاة آمنين. يعني يشير المؤلف هنا، يشير المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة إلى أن الدار والبلاد إذا كان فيها مسلمون وكانت فيها شعائر الإسلام ظاهرة، إذا كان فيها المسلمون وكانت شعائر الإسلام ظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من شعائر الإسلام، فإن مثل هذه الدار يحكم عليها بأنها دار ماذا؟ دار إسلام، ولو وجد فيها من المعاصي ما وجد، حتى لو كان يعني هذه الدار يعني انتشر فيها الربا وانتشر فيها الزنا، فانتشار يعني مثل هذه المعاصي في البلاد الإسلامية لا يصيرها بلاد كفر، بل ما دام أن هذه البلاد هي بلاد إسلام وبلاد مسلمين وشعائر الإسلام فيها ظاهر والمسلم ممكن فيها من أداء ماذا؟ يعني هذه الشعائر الدينية، فحينئذ يحكم على هذه الدار بأنها دار إسلام، خلافا للمعتزلة والخوارج أيضا الذين يرون بأنه إذا يعني انتشرت المعاصي والكبائر في بلاد ما فإنه يحكم عليها ماذا؟ بأنها بلاد كفر، يحكم عليها بأنها بلاد كفر ليست بلاد إسلام، يعني بحجة ماذا؟ انتشار هذه المعاصي فيها، وكلنا يعلم بأن الخوارج والمعتزلة يكفرون أصحاب الكبائر، يكفرون أصحاب الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون ما دام أن البلاد يعني بلاد مسلمين وبلاد إسلام وشعائر الدين فيها ظاهر كالأذان والصلاة وغير ذلك فهي ديار الإسلام ولو كان فيها مكان من الذنوب والمعاصي، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول المؤلف ويرون الدار، يعني البلاد، ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. ويدل لذلك، يدل لذلك ما ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قوما يعني طلب قتال قوم إذا أراد أن يقاتل قوما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. هكذا جاء الحديث البخاري وغيره من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قتال قوم ما انتظر صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك عنه، إن سمع منهم الأذان أمسك عنه، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم أي هاجمهم هاجما. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأرض إذا كان يعلن فيها بشعائر الدين كالأذان والصلاة والصيام وغير ذلك فهي بلاد إسلام، فهي بلاد إسلام لا بلاد كفر كما هو مذهب يعني بعض المبتدعة كالمعتزلة. ولهذا يقول المؤلف ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.